السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب إذا نصح العبد لسيده. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض، الطاعة والنصيحة، له أجران. قوله المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض، الطاعة والنصيحة، له أجران، ذكر فيه صلى الله عليه وسلم قيام المملوك بالفرضين: الأول حق الله على العباد، والثاني حق سيده عليه من الطاعة والنصيحة. ولهذا قال: ويؤدي إلى سيده الذي فرض، الطاعة والنصيحة، له أجران، أي يؤدي لسيده ما فرض عليه وهو مأمور أن يطيعه وأن ينصح له. والطاعة هنا بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أدى فرضه الذي هو حق الله عليه وفرضه الآخر الذي هو حق سيده عليه، فله أجره مرتين، لأنه أمر بفرضين فقام بهما ووفاهما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. قوله المملوك له أجران، ذكر فيه أن المملوك يؤتى أجره مرتين، إذا قام بحق الله وذلك بالإحسان في عبادته، وقام بحق مليكه الذي يملكه بالنصح والطاعة، فإنه عندئذ يؤتى أجره مرتين. ومن تأمل الأحاديث المتقدمة في هذا الباب وجد أنه سمي مال السيد على عبده حقا وفرضا، وهذا يعني أنه إن أخل به وتركه فإنه يأثم ويحاسب ويعاقب على ذلك، لأنه أمر أوجبه الله عليه، فهو فرض يثاب على القيام به ويعاقب على الإخلال به. فعمله هذا ليس أمرا مندوبا أو فعلا مستحبا فحسب، بل هو أمر ابتلاه الله به وأوجبه عليه. ولذا فإن العبد إذا أبق من سيده وفر منه فإنه متوعد بالوعيد الشديد، كما جاء في كثير من الأحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم وسبقت الإشارة إليه: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. فهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر، لأنه لا يقال في أمر من الرغائب أو المستحبات أنه لا تقبل صلاة من لم يفعلها. والشاهد أن المملوك إذا قام بالفرض الذي أوجبه الله عليه لله من الإخلاص والإحسان في العبادة، وقام بالفرض الذي أوجبه الله عليه نحو سيده، فإنه يؤتى أجره مرتين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العبد راع. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله باب العبد راع. الراعي هو الحافظ المؤتمن الذي يقوم بما اؤتمن عليه ويحفظه ويؤدي الواجب الذي عليه نحوه، مأخوذ من الرعاية وهي موالاة الشيء والعناية به والمحافظة عليه وتعاهده وعدم تضييعه أو التفريط فيه. فالعبد راع أي مؤتمن على حفظ ما تولاه من مال سيده، فإذا فرط أو خان أو غش أو مكر أو خدع أو لم يؤدي الواجب فإنه يكون قد ضيع المسؤولية، لأنه راع ومسؤول، أي سيسأله الله يوم القيامة عما كان تحت رعايته ومسؤوليته. وهذه الترجمة فيها تنبيه من المصنف رحمه الله إلى واجب العبد نحو مالكه، وهو أن ينصح له في ماله وأن يحفظ هذا الذي ائتمن عليه وأن يقوم بالواجب محتسبا الثواب من الله مبعدا نفسه عن مواطن الإثم وغضب الله. قوله كلكم راع، الحديث مخرج في الصحيحين بلفظ ألا كلكم راع بأداة التنبيه، وهذه الأداة يؤتى بها عند التنبيه على الأمور العظيمة والمسائل المهمة التي يحتاج العبد أن يعتني بها ويهتم. قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا التعميم الذي صدر به الحديث وختم به أيضا فيه بيان أن المسؤولية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل له نصيب وحظ منها في حدود ما فرض الله عليه. ولهذا لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث وآخره ذكر تفاصيل هذه المسؤولية، لأن الناس يتفاوتون فيها، فالإمام مسؤول عن رعيته وهي ولاية عظيمة ومسؤولية جسيمة واجب كبير تحمله، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية، والخادم راع، والكل راع ومسؤول عن رعيته. والمقصود بهذه الرعاية أي في حدود ما فرض على الإنسان ووجب عليه وأمر به، والناس فيها متفاوتون. فمسؤولية الإمام أعظم، ثم مسؤولية الأمير، ثم مسؤولية الأب، وهكذا بحسب حجم المسؤولية. ثم ذكر تفاصيل هذه الرعاية والمسؤولية فقال فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، أي سيسأله الله عما ائتمنه عليه من رعاية الناس بالحق والشرع، وإذا ضيع المسؤولية فحسابه عند الله عسير، وإذا قام بهذه المسؤولية كما أمره الله فإن ثوابه عند الله عظيم. قد قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. فإذا أحسن فجزاء إحسانه الإحسان، وإن أساء فعاقبة الإساءة السوء، كما قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قوله والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، أي سيسأله الله يوم القيامة عن زوجته وعن أولاده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فليس فقط يقي نفسه بأن يحافظ على ما أمره الله به، بل عليه أن يجتهد أيضا في أن يقي من هو مسؤول عنهم من الزوجة والأولاد، ومن تجب عليه رعايتهم وحفظهم وصيانتهم، ومن مات هو غاش لرعيته سواء قلت الرعية أو كثرت. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حقه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه البخاري ومسلم. فإذا غشهم ولم ينصح لهم ولم يقم بواجب الرعاية فحسابه عند الله عسير، فلن يسأل يوم القيامة عن نفسه فقط، بل سيسأله الله عمن ولي رعايتهم هل نصح لهم وقام بالواجب نحوهم أم لا. نعم ليس له من هدايتهم شيء، فهدايتهم بيد الله، لكن عليه واجب النصح والبيان والتوجيه والقيام بهذا الحق العظيم الذي افترضه الله عليه، كما دل عليه قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. فهذا فرض واجب، وسيقف الإنسان بين يدي الله وسيسأله عن نفسه وعمن هم تحت رعايته. والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى انتباه الناس لهذا الأمر بقوله: ألا كلكم راع. وابتداؤه صلى الله عليه وسلم بهذه البداية وختمه بها فيه تنبيه لما يلزمهم من رعاية وأداء الواجب الذي ائتمنوا عليه. قوله: عبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، هذا هو موضع الشاهد في الحديث للترجمة. قوله عبد الرجل أي المملوك الرقيق، هو راع على مال سيده أي حافظ له ومؤتمن عليه، فإذا غش سيده في ماله فضيع مال سيده وخانه فيه فإن الله سيحاسبه ويسأله عن هذه الرعاية والأمانة التي ائتمن عليها لأنه مسؤول عن ذلك. وقد جاء لفظ الحديث في بعض طرقه في الصحيحين: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وهذا اللفظ أعم من لفظ عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، لأن الخادم أعم من العبد، حيث يتناول الخادم الرقيق ويتناول الخادم الأجير. وهذا يبين أن الخدم الذين يعملون في البيوت أو غيرها يعملون بالخدمة مقابل الأجر كالخادم والسائق هم مسؤولون أيضا، فيجب على كل إنسان أن ينظر في الواجب الذي عليه والأمانة التي هو مطالب بها، وأن يجاهد نفسه على القيام بها والوفاء بها احتسابا لثواب الله وأجره وبعدا عن عقابه، فيقوم بذلك راجيا خائفا يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. قوله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صدر الحديث بالتعميم وختم بالتعميم، وذلك تنبيها إلى أن المسؤولية موزعة على الجميع، لكن حظوظ الناس وأنصبتهم منها متفاوتة بحسب ما تحت الإنسان من رعاية ومسؤولية. وزاد المصنف في صحيحه بالإسناد نفسه: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، أي مسؤولة عن بيت زوجها، مطالبة بأن تصون البيت وتحميه وأن تعين على تربية الأولاد وتوجيههم، ومسؤولة عن مال زوجها فهي مطالبة برعايته، ومسؤولة عن وقاية فراش زوجها وصيانة بيته من الرذيلة، وستقف بين يدي الله وسيسألها يوم القيامة عما ائتمنت عليه من بيت زوجها وفراشه وولده وماله. كل ذلك يجب أن تقوم به مراقبة رب العالمين ومستعدة للحساب بمحاسبة نفسها في الدنيا قبل أن يحاسبها الله يوم القيامة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. فالعبد سيقف بين يدي الله وسيسأل، وإذا عرف الإنسان أنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.